الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا من بعد. فإن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن بعض النساء قد يكون على يعني أظافرها بعض الأصباق أو بعض المساحيق على وجهها، وتتوضأ ولا تزيل هذه الحوائل التي تحيل وصول الماء إلى البشرة. فالواجب على من أراد الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، لأن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والله أعلم.